هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح الأربعين النووية: الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. أورد النووي رحمه الله الحديث الحادي والأربعين، وهو حديث أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص. وعبد الله بن عمرو هو أحد العبادلة الأربعة ومن فقهاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث انتقده بعض أهل العلم وفيه مقال، ولكن ما في الحديث قد دلت عليه أحاديث أخرى. في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي لا يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان حتى تكون محبته تابعة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغير ذلك. وهذا أمر دلت عليه الكثير من الأدلة، في مثل قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وفي قول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. في قول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. إذن هذه الأدلة الكثيرة كلها تدل على وجوب أن يكون هوى الإنسان تابعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في الحديث: حتى يكون هواه تبعا، معنى ذلك أن هوى الإنسان لا يكون أصلا، الأصل هو الشريعة والنص الشرعي، وأما المسلم فإنه يتبع النص ويتبع ما ورد في النص من الأحكام من الأوامر أو النواهي أو غير ذلك. ولذلك جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله والناس أجمعين. لا يكون المؤمن كامل الإيمان حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه، معنى ذلك لو رغبت نفسه بشيء خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم السنة، ولو رغب أبناؤه بشيء خلاف السنة قدم السنة، وهكذا لا يرضي أحداً من الناس فيما يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة معظمة في قلبه. فقوله صلى الله عليه وسلم في أول هذا الحديث على ما أورد النووي رحمه الله من هذا الحديث، وإلا قلنا في الحديث مقال، في قوله لا يؤمن هذا نفي، لا يؤمن، والنفي إما أن يكون نفي الوجود، وإما أن يكون نفي الصحة، وإما أن يكون نفي الكمال. يتطرق النفي إلى هذه الثلاثة الأمور. وهنا النفي نفي الكمال، لا يؤمن أي لا يكون مؤمنا كامل الإيمان حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ولو قال قائل طيب لماذا لا نحمله على أن الإيمان لا يصح منه؟ قلنا لأن الأحاديث الكثيرة تدل على أن صاحب المعاصي لا يخرج من الإيمان. في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم ما حصل من بعض الكبائر وغيرها، لم يخرجهم هذا من الإيمان، بل بقيت حتى منزلة الصحابة لهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم أهل التوبة ولا شك، وهم أهل الاستغفار وأهل الإنابة إلى الله جل وعلا. المقصود بذلك أن الإنسان إذا خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا يكون دليل أو يكون دليلا على نقص إيمانه. خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء دليل على نقص إيمانه. خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ الجوارح، هذا يدل على نقص إيمانه. قد يكون هذا النقص في كمال الإيمان لكمال الإيمان الواجب، وقد يكون نقصا في كمال الإيمان المستحب، قد يكون نقصا في كمال الإيمان المستحب. فلا يلزم من نفي الإيمان كما هو معلوم نفي الإسلام، أليس كذلك؟ ما الدليل؟ قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذن ثبت لهم الإسلام، لكن الله جل وعلا لم يثبت لهم الإيمان، مرتبة الإيمان فوق مرتبة الإسلام، أليس كذلك؟ إذن الإنسان ليس في النفي الإيمان عنه خروج من الدين، قد ينفى عنه الإيمان ويبقى في الإسلام، يكون عنده أصل الإيمان، يكون عنده أصل الإيمان الذي يبقى به إيمانه، يبقى به إيمانه. لكن غاية كمال الإيمان وتمام الإيمان أن يكون العبد محبا لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة لله جل وعلا وللنبي صلى الله عليه وسلم لا تنفي أن العبد قد يكون في مشقة من العمل. الله جل وعلا قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ومع ذلك يحب الإنسان الجهاد، يحب الإنسان الجهاد مع ما فيه من نوع كراهية في النفس لما قد يحصل من القتال أو نحو ذلك. في قوله عليه الصلاة والسلام حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، قيل يحتمل أن يحب ما يحبه الله ورسوله مما جاءت به الشرائع، هذا الواجب على المسلم أن يحب ما أحبه الله وأحبه رسوله من الشرائع، يعني يحبها ليس فقط يؤديها، تحب الصلاة، تحب الزكاة، تحب الصيام، تحب بر الوالدين، يعني عندك محبة للأوامر وامتثال هذه الأوامر، كما أن عندك محبة لترك النواهي، عندك محبة لترك النواهي. ما هو الهوى؟ الهوى إذا أطلق فيراد به الهوى المذموم، لا يراد به الهوى المحمود. والهوى هنا ما يصدك عن الحق، ما يصدك عن الحق. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، هذه صفة أهل الإيمان، إن الجنة هي المأوى. نعم. قال في آخر الحديث حديث حسن صحيح رويناه أو رويناه كما في ضبط البعض في كتاب الحجة، هذا كتاب الحجة في ترك المحجة لنصر بن إبراهيم المقدسي، وقد طبع في مجلدين. نعم. قال رحمه الله الحديث الثاني والأربعون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما منك ولا أباني. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. ثم أورد حديث أنس بن مالك أبي حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. الحديث، هذا الحديث وهو ختام أحاديث الأربعين النووية للنووي رحمه الله، ونحن سنكمل زيادات ابن رجب رحمه الله التي أتمها إلى 50 حديثا. هذا الحديث حديث عظيم، فيه بشارة عظيمة، وفيه كرم من الله عظيم، وفيه ما لا يحصى من الفضائل والإحسان من الله جل وعلا للعبد. تأمل هذه الجمل العظيمة التي ورد هذا الحديث بها في هذا الحديث القدسي، وقد مر معنا التفصيل في معاني الحديث القدسي أو في ما هو الحديث القدسي وما يدل عليه. قال الله تعالى: يا ابن آدم، هذا نداء من الله جل وعلا لجميع بني آدم. قال: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. في الدعاء مع الرجاء. قال أهل العلم: ومن أعطي الدعاء أعطي الرجاء. إذا وهبك الله جل وعلا أن تدعوه فقد وفقك إلى أمر عظيم، لأن من الناس من هو محروم حتى من دعاء الله، حتى من دعاء الله لا يدعو. هذا حرم من باب عظيم من أبواب الطاعات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وأعجز الناس، ومن أعجز الناس من عجز عن الدعاء. الدعاء الذي لا يحتاج منك إلى مؤنة ولا إلى تكلفة ولا إلى جهد. ولذلك الله جل وعلا في كتابه عظم أمر الدعاء وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. آيات كثيرة تدل على منزلة الدعاء. وهذا حال المؤمن، أنه كثيرا ما يدعو، فإذا دعا فإنه يرجى له ما دعا به. من أعطي الدعاء أعطي الرجاء. هذا الحديث يدل على فضل الدعاء والرجاء، وفضل الدعاء على قسمين: دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة ودعاء الله بلسان المقال، ودعاء العبادة هو دعاء الله بلسان الحال. دعاء المسألة دعاء الله بلسان المقال، يعني تقول: اللهم اغفر لي، يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني. هذا دعاء المسألة، تسأل الله جل وعلا. ودعاء العبادة هو أن حالك في العبادة، في صلاة أو في صدقة أو في صيام، حالك حال الداعي. معنى ذلك أنك صليت ترجو رحمة الله جل وعلا، وكأنك في صلاتك تقول: اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، اللهم. دعاء المسألة هو دعاء الله بلسان المقال، بلسانك، ودعاء العبادة دعاء الله بلسان الحال. وقد يجتمع الدعاءان كما في الصلاة، فأنت في الصلاة هذا دعاء عبادة، وفي سجودك تدعو، وفي التشهد تدعو، هذه دعاء دعاء مسألة. هذا الحديث يدل على أن الدعاء والرجاء من أسباب مغفرة الذنوب. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. إذن يدعو الإنسان. والتوبة يتضمنها الدعاء، فإن الإنسان إذا قال اللهم اغفر لي، اللهم إني أتوب إليك فتوب عليه، هذا دعاء، هذا دعاء. ولكن ينبغي للإنسان أن لا يستعجل، لا يستعجل الإجابة. طيب، دعوت فلم يستجب الله لك، أنت هنا في موقفين عظيمين. أما الموقف الأول فانظر في نفسك، فلعلك ابتليت بمانع من موانع قبول الدعاء. هذا أمر مهم. انظر لماذا لم يستجب الله لك، لماذا لم يتحقق الأمر الذي تطلبه من ربك جل وعلا. انظر إلى طعامك وشرابك ومركبك، فقد جاء في الحديث أن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام ومركبه حرام وغذي بالحرام. قال فأنى يستجاب له، أنى يستجاب له. قد تكون الدعاء الذي تدعوه به في مظلمة، فلا يقبل الله جل وعلا هذا الدعاء. إذن الموقف الأول أن تراجع نفسك وتنظر في حالك، وربما عندك ذنب أو ذنوب كانت حاجزا بينك وبين أن يستجاب لك. الأمر الثاني أن يعلم العبد أن الله جل وعلا قد لا يستجيب له في دعائه، ولكن يصرف عنه من الشر بمثل ما دعا، أو أن الله جل وعلا يعوضه أمرا وخيرا مما دعا، أو أن الله جل وعلا يدخر له هذا الدعاء يوم القيامة. وقد ورد بهذا الحديث، قال أهل العلم أو أن الله جل وعلا يغفر له ذنبا مكان دعائه هذا. وقد جاء في حديث أبي سعيد الأمور الثلاثة الأول. إذن الذي يدعو ربه تبارك وتعالى ويلتجئ إلى الله جل وعلا لا يخسر أبدا، إما أن يستجاب له، إما أن يصرف عنه من الشر، إما أن يعوض بأمر آخر، وإما أن يدخر له يوم القيامة. هذه نعمة عظيمة. طيب، ربما لا يستجاب لك وأنت تستمر في الدعاء، فالله جل وعلا يحب الملحين في الدعاء، هذا أيضا توفيق من رب العالمين تبارك وتعالى أن العبد يستمر في دعاء ربه، لأن الدعاء عبادة، مثل من يزكي، من يتصدق، من وأنت تدعو. إذن هذا أيضا هذه منة عظيمة من الله جل وعلا. ولذلك بعض الناس يفتح الله تبارك وتعالى عليهم أبواب الخير حين يفتح لهم أبواب الدعاء، وبعض الناس محروم من هذه النعمة فلا يكاد يدعو ربه تبارك وتعالى مع كثرة شكياه، كثرة ما يتشكى وكثرة ما يتسخط وكثرة ما يعاني في دنياه، لكنه للأسف الشديد لا يلتجئ إلى ربه جل وعلا بالدعاء. قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أعلى السماء منتهى البصر الذي لا ترى بعده شيء، ثم استغفرتني غفرت لك. هذا أمر عظيم، هذه بشارة عظيمة. مهما أذنب الإنسان، إياك أن يأتيك الشيطان فيقنطك من رحمة الله جل وعلا، أنت لا تصلح، أنت عندك ذنوب، أنت تكرر الذنوب. رحمة الله أوسع، ورحمة الله وسعت كل شيء، ورحمة الله سبقت غضبه. التجئ إلى الله جل وعلا، ادعوه. قال ربكم ادعوني استجب لكم. إذن لا ينقطع الإنسان عن الاستغفار. الاستغفار فوائد عظيمة جدا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عواقب الاستغفار عظيمة. ولذلك يحرص العبد دائما على الاستغفار. والنبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكان يستغفر ربما في اليوم 100 مرة، في بعض المجالس يستغفر الله ويتوب إليه أكثر من 70 مرة. استغفر الله وأتوب إليه. وجاء هنا الجمع بين الاستغفار وبين الدعاء قبل ذلك. والاستغفار إذا ذكر يتضمن التوبة، الاستغفار إذا ذكر يتضمن التوبة، والتوبة إذا ذكرت تتضمن الاستغفار. لكن إذا ذكرت التوبة لوحدها فقالوا التوبة هو الدعاء بانقطاع الذنب، والاستغفار هو طلب المغفرة، وطلب المغفرة. طيب، قال يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا يبين أن التوحيد هو السبب العظيم الذي من فقده فقد المغفرة. إن الله جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. الذي يشرك بالله جل وعلا لا ينفعه توبة، لا تنفعه إنابة، لا ينفعه استغفار، أي من الذنوب. لا بد أن يتوب من ماذا؟ من الشرك أولا. لا بد أن يتوب من الشرك، يستغيث بغير الله ويدعو غير الله جل وعلا، ثم يريد يعني أن تنفرج عنه الهموم أو الغموم وقد وجه قلبه لغير خالقه جل وعلا. لا بد من تصحيح الإسلام الذي خرمه بشركه، نقضه حينما دعا غير الله وعبد غير الله وسجد لغير الله واستغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. لأن هنا لم يحقق العبادة لله جل وعلا. إذن من شرط قبول الأعمال ما هو؟ الإخلاص لله جل وعلا. لا بد أن يكون في قلب العبد التوحيد، لابد أصل التوحيد يكون موجودا. فإذا قال الله جل وعلا في الحديث ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. طيب ما مفهوم الحديث؟ إن لقيتني تشرك بي شيئا لا أغفر لك، إن لقيتني بذنوب لا تشرك بي شيئا غفرت لك. نعم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله الحديث 43 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم. ثم أورد الحافظ ابن رجب رحمه الله، وهذا أول الأحاديث التي أوردها بعد 40، حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وابن عباس وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد 7 المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة 4، وهو ممن رزقه الله جل وعلا فقها وفهما لا سيما لكلام الله تبارك وتعالى. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. الحديث في الصحيحين. هذا الحديث متعلق بعلم الفرائض، ولعل الحافظ ابن رجب رحمه الله أراد أن يورد في هذه الأربعين أو في تمامها ما يكمل شمولية هذه الأحاديث، فوجد أن في الأحاديث السابقة لم يأتي شيء في باب الفرائض، فذكر هذا الحديث الذي هو عمدة في أبواب الفرائض، لا سيما في مسألة أصل مسائل الميراث، وهو أداء الفرائض لأهلها، وهي الفرائض المقدرة. يسمى علم المواريث، يسمى علم الفرائض، لأن الله جل وعلا فرضها على عباده وألزمهم الحكم بها. طيب، ما كان مقدرا من الفرائض فهذا يسمى فرضا، هذا يسمى فرضا. طيب، ما كان غير مقدر يسمى إيش؟ تعصيبا. أنتم ما شاء الله بعد المغرب كنتم في الفرض وكنتم في التعصيب مع الشيخ هشام وفقه الله. طيب، إذن الميراث على قسمين، على فرض وعلى كلاهما في كتاب الله جل وعلا يسمى فرضا، كلاهما في كتاب الله جل وعلا يسمى فرضا، لكن اصطلح العلماء على هذه التسمية. الفرض هي الفروض المقدرة، الفروض المقدرة. البنت كم لها؟ انفردت وإن كان مع أخيها. نعم. والأم والفرع الوارث السدس، وهكذا. هذه تسمى فروض. جاء هذا الحديث بلفظ آخر: أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما أبقت الفرائض فهو لأولى رجلين ذكر، أيضا في الصحيحين. إذن تقسم الميراث أو يقسم فما بقي بعد الفرائض فيكون لمن؟ للعصبة، يكون للعصبة، يقسم الميراث ثم ما بقي يكون للعصبة. لا بد إذن أولا بالبدء بأهل الفرائض، كأهل النصف، أهل الثمن، أهل الربع، أهل السدس، أهل الثلث، أهل الثلثين وغير ذلك. فما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب، الأب والجد أليسوا أصحاب فرائض؟ إذن قد يكون أصحاب فرائض، وقد يكون تعصيبا، قد يأخذ ذلك تعصيبا، قد يكون من أهل العصبة عند عدم الفرع الوارث. إن لم يبقى شيء، تقسمت المواريث بين أهل، ما بقي شيء، فليس شيء للعاصب، ليس هناك شيء للعاصب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أبقت الفرائض، أي بعد قسمة الفرائض ما بقي فلأولى رجل ذكر. طيب، هنا عندكم في المسألة السادسة أو في رقم ستة، الجامع رقم ستة، على ما أخذتم عندك، البنت كم أخذت؟ النصف، وبنت الابن السدس، ابن الابن هذا أخذ الباقي، أخذ الباقي تعصيبا. هذا مثال جيد جاهز يعني. فهذا المقصود بعد أن تعطى الفرائض لأهلها، ما يبقى يعطى لأولى رجل ذكر، لأولى رجل ذكر. يعني مثال أيضا: لو هلك عن بنتين وعن أم وعن ابن، البنتين ماذا يأخذان؟ يأخذان. طيب، والأم تأخذ السدس، لأن وجود إيش؟ فرع وارث، وجود الفرع الوارث. ابن الابن يأخذ الباقي تعصيبا. هذا المقصود بهذا الحديث. نعم. قال رحمه الله: الحديث 44 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. رواه البخاري ومسلم. ثم أورد الحديث 44، وهو حديث عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، صاحبة المناقب العالية والفضائل الكثيرة المعروفة الواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أحد السبعة المكثرين أيضا من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. معنى ذلك أن يحصل من الرضاع الشرعي المضبوط بضوابط الشرع من المحرمية في النكاح، في الخلوة، في النظر، في غير ذلك، ما يحصل من الولادة. معنى ذلك أن الإنسان إذا كانت عنده أخت وهي ابنة أبيه وأمه، وعنده أخت رضع هو وإياها، فإنه يحرم عليه في حقها ما يحرم عليه في حق أخته الشقيقة. هنا لابد أن نعرف المحرمات من النساء. المحرمات من النسب، أو أن المحرمات تكون من النسب كالأم والأخت والبنت، هذه محرمة، وتكون بالمصاهرة كزوجة الابن، هذا بالنسبة للأب، أو أم الزوجة، أو زوجة الأب، أو زوجة الأب كذلك. طيب، ما ضابط التحريم من النسب؟ ضابط التحريم من النسب ذكر شيخ الإسلام رحمه الله ضابطا في ذلك، قال: جميع أقارب الزوج، جميع أقارب الزوج من النسب، أي من النساء، جميع أقارب الزوج حرام عليه، إلا بنات عمه وبنات أخواله وبنات عماته وبنات خالاته، هؤلاء ليسوا محرمات عليه. واضح؟ طيب، في ضابط المحرمات بالصهر، قلنا المحرمات بالصهر مثل زوجة، مثل أم الزوجة مثلا، أو مثل بنت الزوجة. طيب، ما ضابط ذلك؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل نساء الصهر على العكس، كل نساء الصهر حلال، كل نساء الصهر حلال، إلا أربع. هناك الكل حرام إلا أربع، هنا الكل حلال إلا أربع في الصهر. طيب، من هن؟ حلائل الأبناء، أي أزواج الأبناء وأزواج الآباء، أي زوجة الأب وزوجة الابن، وأمهات النساء وبناتهن، وأمهات النساء وبناتهن. هذه المسألة تضبط لك الشتات في هذا الباب. إذن يحرم على كلا الزوجين أصول الآخر وفروعه، يحرم على كلا الزوجين أصول الآخر وفروعه، يعني لا يجوز للزوج أن يتزوج أم زوجته ولا بنتها فيها ضوابط، قضية الربيبة وغير الربيبة هذه مسألة أخرى، ولا جدتها ولا بنت بنتها ولا أم جدتها ولا بنت بنتها. إذن لا يجوز له الأم وما علت، والبنت وما نزلت. الجمع إيش؟ أي هذه، نعم هذه وردت في السنة. أيضا من جهة الزوج، فلا يجوز للمرأة أن ينكحها أبو زوجها ولا جده ولا أبو جده ولا ابنه ولا غير ذلك. واضح؟ من كلا قاعدة، هي على كل حال يحرم على كلا الزوجين أصول الآخر وفروعه، أصول الآخر وفروعه. طيب، الآن عندنا ما يتعلق بالرضاع. المحرمات من الرضاع سبع. انتهينا من النسب والمصاهرة. طيب، من الرضاع الأم التي أرضعت، وأمها، وإن علت. طيب أيضا هناك أم محرمة غير الأم هذه، ها أحسنت، أم صاحب اللبن، أم صاحب اللبن الذي هو الزوج، أمه أيضا لأنه هو صاحب اللبن، هو صاحب اللبن، واضح؟ هذا الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأول أو المحرمات من الرضاع. ثانيا البنت من الرضاع وإن نزلت، البنت من الرضاع وإن نزلت، هذه ابنتك من الرضاع، ابنة ابنتها، ابنة ابنة ابنتها، وهكذا. الأخت من الرضاع كذلك، العمة من الرضاع، هذه الرابعة، العمة من الرضاع. كيف العمة من الرضاع؟ هذه أخت إيش؟ أخت زوجة المرأة التي أخت نعم الذي التي أرضعت، أي أخت صاحب اللبن، أخت صاحب اللبن. طيب كيف نقرب يعني الإخوة؟ إذا كان هناك أحمد وعنده أخت اسمها فاطمة، عنده أخت اسمها فاطمة، كيف يكون هنا قضية العمة من الرضاع يا سلطان؟ زوجة أحمد أرضعت سعيدا. طيب سعيد هذا يكون محرما لمن؟ لفاطمة، يكون محرما لفاطمة، لعمته من الرضاعة، هي ليست عمته من النسب، لكن لأن سبب اللبن هو أحمد، فإن أخت أحمد فاطمة عمته من الرضاعة. على العكس من ذلك في الخالة كذلك. إذن من المحرمات الخالة من الرضاع. من المحرمات وهي السادسة بنت الأخ من الرضاع، بنت الأخ من الرضاع، ومن المحرمات بنت الأخت من الرضاع. هؤلاء سبعة، إذن المجموع سبعة، قلنا الأم والبنت من الرضاع، الأخت من الرضاع، العمة من الرضاع، الخالة من الرضاع، بنت الأخ من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع، سبع محرمات. لكن هنا لابد من مسألة مهمة، ما هو الرضاع المحرم؟ لابد من خمس رضاعات تامات مشبعات، بحيث أن الطفل يلتقم الثدي حتى يدع هذا الثدي من غير عارض. يعني معنى ذلك لو أنه التقم الثدي ثم حصل له سعال أو لفت نظره أمر فترك الثدي، هذه لا تعد رضعة، لا، لابد أن يرضع ثم يدعه هو بنفسه دون أي عارض، دون أي عارض. ولا بد على الراجح من أقوال أهل العلم أن تكون خمس رضعات كاملات مشبعات، خمس رضعات مشبعات. هنا لابد أن ننتبه وننبه أخواتنا الفاضلات، أخواتنا الفاضلات، لا تتساهلن في باب إرضاع الغير. البعض ترضع وجد الطفل ألقمته الثدي سبيل، ثم بعد ذلك والله ما أدري أرضعته ثلاث رضعات، أرضعته أربع رضعات، هذه المسائل خطيرة يبنى عليها أمور عظيمة. ربما حصل افتراق بين زوجين بسبب أن عجوزا أصلحها الله غابت، ثم حضرت بعد أن صار لهذين الزوجين أبناء، فقالت والله هذين أنا رضعتهم أنا يوم كانوا صغار، هذه مصيبة. هنا لا بد من التفريق إذا ثبت هذا الأمر، إذا ثبت هذا الأمر بعد النكاح لا بد من التفريق. إذا كان قبل النكاح الأمر هين في فترة الخطبة أو غير ذلك فالأمر يسير، لكن بعد ذلك الأمر عظيم، فيها أبناء، فلذلك لا ينبغي التساؤل في ذلك. وبعض الأخوات إذا زارت أختها في الله قالت بالله أرضعي ولدي، لا لا لا ترضعيه، إما أن تدققي في هذا الأمر بحيث أن تتم الرضعات كاملات تامات مشبعات 5 رضعات، وإما أن تغلق هذا الباب حتى لا يحصل اشتباه وإشكالات بعد ذلك، إن هذا ينبني عليه المحرمية. إذا ضبطت الأمر ينبني عليه المحرمية، هذا الولد الذي أرضعتيه أنت صار أخا في الرضاعة لأبنائك جميعا، فلا ينبغي التساهل في هذا الباب، وإذا حصل لابد من ضبط بحيث تتم هذه الرضاعة. طيب إذا جاءت امرأة وقالت أظن أنني أرضعته مع هذه البنت 3 رضعات أو 4 رضعات، طيب أرضعتي 5، تقول لا لا ليس 5 أقل، أن النكاح هنا لا يفسخ. طيب لم يتم النكاح بعد، قالت أرضعتهما 1 أو 2، الصحيح من أقوال أهل العلم أن النكاح هنا لا يتم، أن النكاح هنا لا يتم احتياطا، ما دام أن النكاح لما قد حصل بعد لا زالوا في الخطبة، فالراجح من ذلك ترك هذا النكاح على الأحوط والله أعلم. نعم نعم، المهم في هذا أن تكون في الحولين، وهذه مسألة أن تكون في الحولين، لأنه هو حال الرضاع، وحال الرضاع، الرضاع بعد الحولين لا يحرم، وأما مسألة سالم مولى حذيفة فهي مسألة أخرى ليست يعني في مسألة ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاع من المجاعة. نعم لا بأس، الحديث الأخير إن شاء الله. قال رحمه الله: الحديث 45 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. رواه البخاري ومسلم. حديث 45 حديث جابر بن عبد الله الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، وهو كذلك من 7 المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نختم به حديث اليوم. والـ7 المكثرون من هم؟ 7 المكثرون من هم يا أبا علي؟ طيب جاوب. ابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة وعائشة وأنس وأبو سعيد الخدري، والنظم ما هو؟ المكثرون في رواية الأثر: أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. نعم أحسنت يا أبا أنس. طيب، قال عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة، يعني في رمضان في السنة الثامنة للهجرة، يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. لم يقل هنا في الحديث حرم، نعم وردت في بعض الروايات حرم، ووردت في بعض الروايات إن الله حرم بيعا، وفي هذه الرواية عندنا إن الله ورسوله حرم. طيب لماذا الإفراد هنا؟ قالوا: يجوز الإفراد دون قولك حرم. لماذا؟ لأن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء هو ناشئ عن أمر الله تبارك وتعالى، إذن هذا قالوا مثل قول الله جل وعلا: والله ورسوله أحق أن يرضوه، أن يرضوه أحق، لم يقل أحق أن يرضوهما، أن يرضوه. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، الخمر معروفة وهي الشراب المسكر، وقد جاء في قول الله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، والخمر كما قيل تذكر وتؤنث، قال جاء الخمر أو جاءت الخمر على خلاف بين أهل اللغة. الميتة، ما هو الميتة؟ قالوا ما زالت عنه الحياة، لا بذكاة شرعية، ما زالت عنه الحياة، تزول عنه الحياة لكن لا بذكاة شرعية، أما ما ذكي شرعا فلا يسمى ميتة. وهي محرمة بالإجماع، محرمة، كل الميتة محرمة بالإجماع إلا السمك والجراد، إلا السمك والجراد، أحل لنا ميتتان ودمان، ميتتان السمك والجراد. قال حرم بيع الخمر والميتة والخنزير وهو الحيوان المعروف، والأصنام، أصنام قالوا كل ما كان مصورا فهو صنم، وما كان على شكل جثة فهو وثن، وبعض أهل العلم يطلق الصنم على الوثن أو الوثن على الصنم، ولا إشكال في ذلك. قال فقيل يا رسول الله، لم يسمى القائل، أرأيت، أي أخبرنا، أرأيت معناها أخبرنا، أرأيت شحوم الميتة، الشحوم من الميتة، هذه تموت، هذه هذا الحيوان يموت سواء من الماعز أو من غيره، يأخذون شحمهم، فإنه يطلى بها السفن للمحافظة عليها وعدم اختراق الماء لها ونحو ذلك، ويدهن بها الجلود، تدهن بها الجلود، ينتفعون بذلك، ويستصبح بها الناس، يعني ينورون مصابيحهم، يستعملونه زيتا للوقود، زيتا للوقود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هو حرام، أي الانتفاع بها والبيع، لأنه قال في أول الحديث إن الله ورسوله حرم بيع، فقال أهل العلم المراد في قوله صلى الله عليه وسلم لا، هو حرام البيع، هو حرام البيع، ومن ذلك أيضا الانتفاع. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، أي طردهم وأبعدهم عن رحمته، هذا هو اللعن، الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا. إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه، أي ذوبوه، ذوبوه. الشحم معروف أنه متماسك، لكن هؤلاء ذهبوا وذوبوه، فلما ذاب باعوه فأكلوا ثمنه، فأكلوا ثمنه. إذن هذا الحديث يدلنا أولا على تحريم الأشياء المذكورة في قول الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وأيضا تحريم الشحوم، شحوم الميتة، وأنه لا يجوز استعمالها في شيء من ذلك. إذن ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه، قاعدة عند أهل العلم، ما لا يحل أكله ولا الانتفاع به لا يجوز بيعه، ولا يحل أكل ثمنه، ولا يحل أكل ثمنه. أيضا في الحديث تحريم استعمال شحوم الميتة في أي نوع من الاستعمال، سواء للمصابيح، سواء لتنظيف شيء، سواء لأي أمر من الأمور، فإن هذا لا يجوز استعماله، لا يجوز استعماله. ما الذي يجوز استعماله من الميتة؟ الجلد إذا دبغ، الإهاب، أيما إهاب دبغ فقد طهر، إذا لابد، هذا الذي يستثنى فقط من الميتة، هذا الذي يستثنى من الميتة أنه يجوز الانتفاع بالإهاب، يجوز الانتفاع بالإهاب. قال بعض أهل العلم بالشعر، لأنه لا حياة له، ولذلك يجز منها في حياتها، يجز منها في حياتها. أيضا في الحديث إبطال كل حيلة يتوصل بها إلى تحليل محرم أو إلى تحريم حلال، وأنه لا يتغير الحكم بتغير الهيئة وتبدل الاسم، مثل ما فعلت اليهود، يعني تقول طيب حرم علينا الشحوم، ذهبوا وأذابوها حتى صارت سائل، تغيرت الهيئة وتغير الاسم، كانت شحوم صارت زيت، صارت زيتا محرمة لا تجوز. أيضا الحديث يدل على أن من احتال على الأشياء المحرمة كان ملعونا، لأنه سلك مسلك اليهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود، جاء في في في في الرواية ما يدل على اللعن، لعن الله اليهود وقاتل الله اليهود، أي طردهم من رحمته ومنعهم ونحو ذلك، وهو بمعنى اللعنة. إذن كل من احتال على الأشياء المحرمة فإنه مستحق للعن، ولذلك لا يجوز التحايل في الوصول إلى المحرمات. التحايل في الأموال، فيتحايلون على الربا ويسمونه بغير اسمه، يسمى فوائد بنكية، حتى يسوغ هذا الاسم للناس الإقبال عليه. يتحايلون على السرقات والنهب، ربما سموها يعني ذكاء وفطنة، تحايلوا على المعازف سموها يعني ترويحا للنفس، الخمر وسموها مشروبات روحية، هذا التحايل لا يجوز، ويخشى على صاحبه اللعن والطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سبب الطرد والقتل أو الدعاء عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، التحايل الذي حصل منهم، التحايل الذي حصل منهم. التحايل لا يجوز في كل أمر محرم، لا يجوز لك أن تتحايل عليه. بعض الناس يتحايل حتى على الشهادات العلمية، يذهب ويشتري شهادة علمية ويأخذ هذه ويضع له على ضوء هذه الشهادة، شهادة الزور هذه التي اشتراها، يضع لنفسه لقبا: فلان ماجستير في كذا، أو فلان دال، يسبق اسمه ليعني ينصب نفسه بأمر من هذه الأمور التي لا تجوز، هذه أمور محرمة لا تجوز، وهذا من التحايل الممنوع. فنسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين. نقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.